الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين وناصر المؤمنين، احمده تعالى واشكره على ما اولانا من النعم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد جرت سنة الله في عباده المؤمنين أن يبتليهم ابتلاء يقوى بقوة الإيمان ويضعف بضعف الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل. يبتلى الإنسان على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. يبتلي المؤمنين ابتلاء ليس ابتلاء إهانة أو تعذيب، فهذا حكمة الله وعدله، ولكنه ابتلاء تنفيس وتهذيب. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وذلكم الابتلاء لأسرار وحكم بالغة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتنة هنا بمعنى الامتحان والاختبار، اللذين يظهران حقيقة من يدعي الإيمان على وجه الحق والصدق، ومن يدعيه مقلة ونفاقا ليحصل على مال أهله في صف المسلمين من حرمة وتقدير. أقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله جلت قدرته وتعالت أسماؤه يعلم عباده أن الإيمان ليس مجرد دعوة أو أمنية فحسب، ولكنه حقا ذو تكاليف وأمانة، ذو عزء وجهاد، ذو صبر وتحمل، لا يحملها إلا من في قلوبهم تجرد لها وإخلاص. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا ويتركوا لهذه الدعوة حتى لا يتعرضوا للفتنة فيثبتوا لها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب فتفصل بينه وبين العناصر العالقة به. أيها المسلمون، مما تقدم يعلم أن رفع الإيمان لكبير، وإن تكاليفه لشاقة إلا على النفوس المؤمنة بالله إيمانا راسخا، والمتقبلة لتكاليفه بطواعية ورغب فيما عند الله. فما وعد به المؤمنين من نصر وعز في الدنيا وثوابا مضاعفا في الآخرة. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل عليهم؟ تتنزل عليهم عند حالة الاحتضار، عند نزول ملك الموت. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين. الخلاصة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم حبت النار بالشهوات وحبت الجنة بالمكاره. نعم أيها المسلمون حفظ الإيمان شاق وكبير ولكنه سهل ويسير على من يسره الله عليه. سهل على النفوس التي تعرف أن حفظ الإيمان عندما يكون كبيرا يكون جزاؤه ومثوبته أكبر وأجل عند الله. الذي يجزي على الحسنة بعشر أمثالها فيضاعف. فيا أخي المؤمن إنك وأمثالك من المؤمنين في هذه الحياة معرضون لألوان من القوى والاختبار بخير أو بشر. بخير كالمال والصحة والولاية ليرى فرض أبي حق الله فيها بما أوجد عليك واعتمدت عليه. وهل قصرت النفس حال الصحة والابتلاء على المأمورات وأمسكت بعنانها عن ارتكاب المنكرات؟ وهل أديت حق الله فيما استخلفت عليه من مصالح المسلمين؟ هل أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى تكون من أهل التمكين في الأرض الذين قال الله فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المؤمنون بالله حقا أيها المؤمنون بالله اعلموا أن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين بالشر كما يبتليهم بالخير. بعض الناس يقول لو كان الله يحبني لأعطاني مثل ما أعطى بعض الناس من الملايين والصحة والعطاءات. لا يا أخي إن الله يعطي الدين إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب. فاصبر بالدين وتمسك بالدين حتى تحشر مع المتقين. أيها المؤمنون حقا الذين لا يزلزل إيمانهم لا ملايين ولا عقارات ولا غيرها من أعراض الدنيا الفانية. اعلموا أن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين بالشر كما يبتليهم بالخير. يبتليهم بالمرض وتصفيق الأعداء فليس ذلك إهانة أو تهديد ولكنه لتقوية الإيمان الحق. نعم يا أمة الإسلام لتقوية الإيمان الحق ولعظم مثوبة الصبر على البلاء كما حصل لنبي الله أيوب عليه السلام. أيها المؤمنون إن اجعل المؤمنين لكم قدوه. قال ايوب عليه السلام حصل له من الابتلاء بالموت الذي انقلب به ان تخلى عنه جميع الاقارب حتى وضعوه بعيدا عنهم. ايها المسلمون، فكما حصل لابينا ابراهيم عليه السلام من تسلط قومه والقاهم اياه في النار، هل لما القوه قال لنذهب الى الامم المتحده او لنذهب الى امريكا او الاتحاد السوفيتي لنستنجد بهم؟ لا، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله كوني بردا وسلاما على ابراهيم، لا تكوني حربا عالميه صاحبه، كوني حكومي بردا وسلاما على ابراهيم، ذلك ان الله لا يطيع عباده المؤمنين، خلقهم في هذه الدنيا ليبتليهم، فمن صبر فله العاقبه الحسنى، ولمن تضجر واستعان بغير الله فسيكله اليهم وسيكله الى ضعف وهوان. وما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الاذى والمغايره والتعامل ضده المؤامره التي فضحها القران، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وماذا كان عاقبه هذا الابتلاء ايها المسلمون؟ فايوب كشف الله عنه ضره واتاه اهله ومثلهم معهم رحمه من الله وذكرى لاولي الالباب، منهم اولي الالباب هم اهل العقول السليمه الذين يعلمون ان الله يبتلي بالشر والخير فتنه. وابراهيم يقول الله جلت قدرته للنار التي وجدت من الحراق، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ثم جعله امه يستجابه وجعل له لسان صدق في الاخرين، ومحمد الذي افلت من مؤامره المشركين الذميمه وخرج من مكه مختفيا مطاردا، يعود بعد ذلك يصل عليها من اعلى طريق فيها فاتحا، يطيل على الدنيا على الامه جميعها متوجها الى رب واحد وقبلة واحده وقياده واحده، ويصبح هو امامها بما بلغها عن الله الى يوم القيامه، بل هو فرضها على الارض وكثير لها عند الله، فهو فاتح باب الجنه. اتقوا الله ايها المؤمنون، اتقوه تقوى المؤمن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن ان امره كله خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اتقوا الله واثبتوا على ايمانكم الذي جاء من عند الله، واصبروا على ما قد تبتلون به وما كلفتم به من الله، وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تاخذكم في الله لومة لائم، وادوا حق الله فيما اعطاكم وعلى فيما ولاكم، ولا يطغينكم عز ورخاء او صحة وزراء، ولا تدركنكم الاحداث والشدائد والمضايقات، فما هي الا برهة قليله. ثم ياتي فرج الله ونصره ومثوبته كما حصل للانبياء واتباعهم ممن اسكنوا وعوضوا فيها وتتركون العقبى لاتباعهم كما كانت من قبل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا من يا ربنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تعاصوا بالصبر اللهم اجعلنا منك بمنك وكرمك واحسانك وجودك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل الواصل ولسائر المسلمين والمسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على التوفيق والسداد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم والنهج القويم السبيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم واقتفى اثارهم الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعملوا صالحا تجزون به في دار الجزاء. جاء في الحديث عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه انه قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللهم توكلنا على الايمان اللهم توفنا مؤمنين اللهم توفنا مؤمنين متمسكين بهدي نبيك محمد. اللهم صل على محمد. عباد الله ذلك الحديث يحفز الهمم على حسن العمل وملازمة السنن والاخلاق لله في القول والفعل ليموت العبد على خير حال وليكون قليل العين في المآل. أمة الإسلام لا لهم الحديث يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن خير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم جماعة الدين الزموا جماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شد شده النار. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد فرض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم من دعوتك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ربا جميلا اللهم ردنا إليك ربا جميلا اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام اللهم ارفعنا بالإسلام اللهم ارفع مكانتنا بالإسلام اللهم أعز لنا هيبتنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين في مغارب الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تخلفوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروا على آخر نعمه يزدكم واذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.